بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في نظرية الحكماء بالنسبة للقوى المفكرة في الذهن البشري، وذكروا أنه يوجد في الذهن البشري الذي هو عبارة عن وعاء القوى العاقلة وكظرف للقوى التي تعقل وتفكر، يوجد مجموعة من القوى، بعضها لها بعد مادي وبعضها لها بعد معنوي. فإذا فرضنا أن هذا هو الذهن البشري وحاولنا نقسمه إلى ثلاثة أقسام، فعندنا المخيلة والواهمة والحس المشترك. هذه القوى لها حيز في الذهن البشري، فلذا لها ارتباط بالمادة، بينما هناك قوى رابعة لا ارتباط لها بالمادة، وهي ما تسمى بالقوى العاقلة. هذه لها ارتباط بالمادة، لها وجود في الذهن، ولذا استدل بعض الحكماء على هذا التقسيم بما هو المشاهد والمحسوس، بأن الإنسان لو أتلف حتى يعينون وين هذا في أسفل الرأس في مقدم الرأس، يقولون والشاهد على ذلك أن واحد لو ضرب مثلا في طرف رأسه فيفقد حسه الخيالي أو يفقد حسه الوهمي. لا نريد أن ندخل في هذه الأمور التي قد يكون العلم الحديث قد أثبت بطلان مجموعة من هذه النظريات، وإنما نريد أن ندخل بما يرتبط في بحثنا في هذا البحث. فعرفنا الحس المشترك عبارة عن جدول أو نهر تصب فيه الحواس الخمسة، وهو المنطقة من الذهن التي تدرك المحسوسات وتطبع فيها المحسوسات والأمور الجزئية، بينما الواهمة هي التي ترتبط بها على تفسير، ترتبط بالأمور الجزئية ماذا؟ الاعتبارية. والمخيلة هي التي ترتبط بالأمور ماذا؟ بالأمور التي لا يبتكرها الذهن بالمقارنة مع المحسوسات التي شاهدها من قبل، كما مثلنا يوم أمس على المدن. أما القوى العاقلة هي القوى الحرة التي تتصرف بالمعلومات التي تصل عن طريق الحس المشترك، عن طريق الوهم، عن طريق الخيال، وتوازن بينها وتقيس وتستنبط، هذه نسميها القوى العاقلة، ويعبر عنها بالمفكرة ثم بعد ذلك نجد الحكماء ذكروا شيئا آخر، لأن كل واحد من هذه القوى الأربعة لها خزان، لها خزان تخزن به المعلومات. أطلقوا مثلا خزان القوى العاقلة، أطلقوا عليه اسم العقل الفياض، العقل الفياض، أو يقولون بلسان الشرع يقولون جبرائيل، لأن مع قطع النظر عن صحة هذه الأمور أو عدم صحتها نريد نشرح هذه الاصطلاحات لأنها ترتبط ببحثنا. هذا خزان القوى العاقلة. يوجد للحس المشترك أيضا له خزان، ويعبر عنه مثلا بالذاكرة وهكذا. هناك تفسير آخر للمخيلة للأمر الخيالي وللأمر الوهمي، وهذا يرتبط ارتباطا جوهريا ببحثنا. في الأمر شوف الحس المشترك ما يصل إلى الذهن عن طريق الحواس الخمس. إذا وصل الشيء إلى الذهن عن طريق الحواس الخمس جاء الذهن وتصرف في هذه المحسوسات وركبها بحيث أبدع مركبا لا وجود له في الواقع، لكن لأجزائه وجود. لفت مثلا لنفترض الآن أبدعنا مركب في ذهننا عبارة عن شخص له 10 رؤوس. هذا المركب لا وجود له ماذا؟ في الخارج، لكن أجزاؤه لها وجود في الخارج. أجزاؤه هو كل رأس من الرؤوس وصلت إليك عن طريق الحس المشترك، فجاءت المخيلة وتصرفت فيها وأبدعت مركبا لا وجود له في الخارج، لكن باعتبار أجزائه له وجود. وأمثل على ذلك بهذا المثال، شوف هذا البيت من الشعر: كأن محمر الشقيق إذا تصاعد أو تصوب أعلام ياقوت مشرنة على رماح من زبرجد. أنا نحاول شوف ذاكرتي كم حجمها الميموري. هذا كان مفترض أطالع هذا البحث في البيت، لكن رغم ذلك أغفلت حتى ما فتحت الكتاب لا في السيارة ولا في الطريق حتى أتذكر هذا البيت. تدري ليش ثابت في ذهني خصوص هذا البيت؟ يعني أكثر أبيات المختصر ثابت في ذهني. هذا عندما كنا ندرس المختصر، أو لا، عندما كنت أباحث أنا شخص المختصر، فهذا كان ببحث الفصل والوصل، كان عنده نوع من التشتت الفكري بكثرة مباحثه، تشتت فكره، فدائما يكرر هذا البيت. يعني إذا يريد مثلا، طبعا في السابق هذه الحالة كأنها الآن مفقودة عندنا في الحوزة، في السابق في كل مجلس تجلس يكون في هناك سؤال، يعني حتى الطلاب، نحن كطلاب لا أنه أستاذ وطلبة، لا، كطلاب فيما بيننا، واحد قرأ في كتاب، كان بعض الطلاب يقرؤون في كتاب الألغاز لابن هشام، الألغاز النحوية، يأتون يشكلون، بعض الطلاب يقرؤون في كتاب للطهراني في المنطق، نقد الآراء المنطقية، فيأتون بجديد يشكلون على الطلاب، فدائما هذه الحالة موجودة. فهذا الأخ كان دائما سلاحه هذا البيت من الشعر لدرجة ثبت في ذهني. المهم شوف هذا الشاعر شبه محمر الشقيق. محمر الشقيق ما هو؟ شقائق النعمان، هذا الورد الأحمر الذي لوحده ينبت في البرية. في لبنان نعرف شقائق النعمان، ما أدري أنتم تعرفون أو لا تعرفون. نعم أي تعرفون. خب، كأن محمر الشقيق، خب، يكون يعني الشقائق الحمراء. كأن محمر الشقيق، الشقائق الحمراء، هذا من باب، تذكرون ماذا قلنا؟ من باب جرد قطيفة، قطيفة جرداء، فصار جرد قطيفة، الشقيق المحمر، فصار محمر الشقيق. المهم، كأن محمر الشقيق إذا تصعد أو تصوب، شوف الريح يلعب في هذا الورود، طارة تميل إلى هذه الجهة، طارة تميل إلى تلك الجهة. هذه الحالة يشبهها بماذا؟ أعلام ياقوت نشرن على رماح من زباشت. هذه التركيبة وهذه الهيئة لها وجود في الخارج؟ لا، لكن موادها ما هي؟ العلب، الياقوت، الرماح، الزبرجد، هذه المواد وهذه الجزئيات موجودة في الخارج أو لا؟ موجودة. فيقولون الأمر الخيالي هو المركب الذي باعتبار تركبه وهيئته لا وجود له في الخارج، لكن باعتبار مواده له وجود ماذا؟ في الخارج. هذا ماذا نسميه؟ الأمر الخيالي، هذا الذي تدركه المخيلة. يعني هنا الشاعر ماذا استفاد؟ استفاد من المعلومات التي وصلت عن طريق الحس المشترك لتبدع مخيلته ماذا؟ صورة تركيبية لا وجود لها. واضح هذا الشيء؟ هذا نسميه، هذا ما تدركه المخيلة. وهذه عند الحيوانات أقوى من سائر القوى عند الحيوانات. فلذا يقال هكذا أنه الحمار عندما ينظر إلى الإنسان يراه بحجم كبير جدا فيخاف منه، ولولا ذلك الحمار لهجم علينا أجزاكم الله الحمار كيفما كان. فعند الحيوانات هذه هي المسيطرة. فلذا في الإنسان عندما تقوى هذه وهي التي تتصرف في الأشياء وتغلب، حينئذ يطفو الإنسان على أبناء جنسه ويلحق بالملائكة. وإذا لا سيطرة المخيلة حينئذ ماذا؟ وإنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا كيفما كان. أما الواهمة لا المركب ولا أجزائه له وجود في الخارج، وإنما هو أمر ماذا؟ اعتباري. فهذا الفرق بين الحس المشترك والمخيلة والواهمة. حتى لا نطول في البحث، نريد اليوم أن نقرأ لك فقرة فقرة ونرى كيف نطبق ذلك. نحن بصدد البحث عن أي شيء؟ بصدد البحث عن الجامع والمناسبة التي تكون من الأسباب المجوزة لأي شيء للوصل، أليس كذلك؟ بحثنا عن بحثنا الحقيقي عن الجامع والمناسبة التي تكون بين الجملة الأولى والجملة الثانية بلحاظ ركنيها المسند والمسند إليه، وتكون هي المسوغة لنا للعطف والوصل. بعد هذه المقدمة تعال السكاك. إذن المصنف تابع في هذا البحث للسكاك، ذكر أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهما عند القوة المفكرة. طبعا المقصود بالقوة المفكرة ليس هذا الاصطلاح الذي ذكرناه هنا، مقصود من القوة المفكرة ما يعني هذه الأمور بأجمعها، يعني عند الذهن جمعا، إما بجامع عقلي، إما من جهة العقل وهو ما يسمى بالجامع العقلي، أو من جهة الوهم هي الواهمة وهو الجامع الوهمي، أو من جهة الخيال وهو الجامع الخيالي. والمراد بالعقل القوة العاقلة المدركة للكليات، لأن باعتقادهم أن العقل أمر مجرد والمجرد لا يمكن له أن يدرك الجزئي. ليش؟ لأن الجزئي لا يكون جزئيا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تشخص، والشيء إذا تشخص أصبح ماديا فلا يدركه العقل. لكن قلنا أن العقل لا يدركه بماذا؟ بالمباشرة، لكن يدركه بواسطة الحس المشترك بعد تجريده عن مشخصاته ماذا؟ الخارجية. هذا المراد بالعقل. والمراد بالوهم القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات من غير أن تتأدى، تتأدى موجود عندكم ها؟ من أخذ ماكو مشكلة، من غير أن يتأدى، يتأدى بمعنى يصل، من غير أن يصل إليها من طرق الحواس. شوف تعال نشرح هذا التعريف. المراد بالوهم القوة المدركة للمعنى الجزئي. قولنا المعنى، فإذا مدركات الوهم من المعاني لا من الأمور المادية. جزئية المعاني على قسمين، معاني كلية كمطلق الحب، ومعاني جزئية كحب الأب لابنه. فإذا مدركة للمعاني الجزئية، هذه المعاني الجزئية لا تصل عن طريق الحواس. واحد لا يرى الحب ولا يسمع الحب ولا يذوق الحب. نعم آثار الحب هذا بحث آخر، لا تشتبه بين إدراك الآثار بالحواس وبين إدراك ماذا؟ نفس المعاني بالحواس. نفس المعاني لا تدرك بالحواس. الغضب لا ندركه بالحواس، الغضب معنى من المعاني. خب لكن ندرك بالحواس ماذا؟ الآثار الملازمة للغضب، عبوس الوجه مثل السيد الآن، وحمرة الحمرة مثلا، بروز العروق ونحو ذلك. ملتا في جيب هذا حتى يصير صوت صورة لا توجه الكاميرا عليه. وبالوهم القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات من غير أن يتأدى إليها من طرق الحواس. ماذا يقول؟ كإدراك الشاة معنى في الذئب. ما هو المعنى الذي تدركه في الذئب؟ البغض، العداوة، الحقد، هذا المعنى الذي تدركه في الشاة في الذئب. تركنا مقطع؟ وين هذا؟ هذا ما شرحناه في الدرس السابق؟ ذكرونا. خلاصة البحث في هذا المقطع، تبين أنه لا بد أن يكون هناك جامع. الآن المصنف ليش نقل كلام السكاكي؟ أنا بذهني أني شرحت هذا المطلب. ليش المصنف نقل كلام السكاكي؟ في البداية المصنف فسر الجامع تفسيرا عرفيا. في البداية المصنف فسر لنا الجامع تفسيرا عرفيا. نحن ماذا قلنا؟ أنه في موارد الوصل لابد من جامع بين الجملة الأولى والجملة الثانية بلحاظ المسند والمسند إليه في كلا الجملتين. الجامع في التفسير العرفي إما هو الاتحاد في الجملتين، كأن يكون الفاعل في كلا الجملتين واحد، وإما هو شيء يدعو إلى شيء آخر. هذا الشيء يدعو إلى شيء آخر كأن يكون بينهما نسبة التضاد، لأن الأشياء تعرف بأضدادها، أو تكون بينهما نسبة التماثل. لكن في التماثل نحن قرأنا في المنطق أن المثلين هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ويلحظ فيهما جهة خصوصية ما. في البلاغة هذه خصوصية ما نريد أن نضيق الدائرة فيها. الآن لنفترض بين العمامة والقطن يوجد تماثل في خصوصية ما، وهي ماذا؟ البياض. لكن هذه في البلاغة لا تكفي، وإلا تصبح كل الأشياء بينها جامعة. المراد بالخصوصية الخصوصية القريبة. مثلا زيد وعمر لا يكفي اشتراكهما في الحيوانية، بل لابد من خصوصية أضيق، وهي الصداقة مثلا، وهي الأخوة مثلا، وهي الزمالة في الدرس مثلا. وإلا لكانت كل الأشياء مشتركة ولو في عنوان ماذا؟ الشيئية. فالمراد بالتماثل التماثل البلاغي لا التماثل المنطقي، أن تكون الخصوصية التي يشتركان فيها ماذا؟ ضيقة وقريبة. وقد يكون هذا التداعي ناشئ من التضايف كالأبوة والبنوة، كالعلية والمعلولية. فإذا خلاصة المطلب أنه مثلا يذكر لنا عدة أمثلة، يقول عندما تقول زيد، زيد يكتب ويشعر، هنا يوجد جملتان، المسند في الجملة الأولى هو زيد مكرر في الجملة الثانية، وقلنا الاتحاد يغنينا عن الجمع. الكتاب والشعر بينهما تماثل بلاغي، ليش؟ باعتبار أنهما يشتركان في خصوصية قريبة، وهي خصوصية ماذا؟ خصوصية أن كلاهما حرفة في القول، حرفة في المقال، لكن واحدة حرفة في النظم وواحدة حرفة في النثر، فكلاهما يتقاربان في أن كل واحد منهما حرفة في القول في المقال، لكن واحد في النظم وواحد في النثر. أما لو قلت هكذا، زيد يكتب وعمر يقعد، هذا الجملة لا، هذا النوع من الصياغة في البلاغة غير مقبول. ليه؟ لأنه وإن اشترك في المسند إليه، لكن لا يوجد اشتراك بين الكتابة أو بين الشعر وبين القيام، فلا بد من الاتحاد بين المسند إليه في الجملتين وبين المسند ماذا في الجملتين، لا بد من الجامع والمناسبة بينهما معا. قد تقول زيد يعطي ويمنع، خب اشتركا في المسند إليه، والارتباط بين يعطي ويمنع ما هو؟ ارتباط التضاد، وقديما قيل أن الأشياء تعرف بأضدادها، فالذهن يربط بين الضدين فيوجد مناسبة ظاهرة. هذا خلاصة المطلب في تفسير المصنف للجهة الجامعة. طب في مقابل هذا جاء المصنف ونقل كلاما للسكاكي. الكلام الذي نقله المصنف للسكاكي هذا المعنى العرفي قام السكاكي وتعمق به على وفق هذا الشيء الذي ذكرنا مقدمته على السبورة. نقرأ هذا البداية إذن. والجامع بينهما أي بين الجملتين يجب أن يكون، خذ هذا شرحناه في الدرس السابق، يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين جميعا. نعم أي باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية، وكذا باعتبار المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية. نحو يشعر زيد ويكتب، للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة. ما هي المناسبة بين الشعر والكتابة؟ أن كليهما من مقولة ماذا؟ من مقولة فن في القول، لكن أحدهما في النظم والآخر في النثر. وتقارنهما في خيال أصحابهما، ويعطي زيد ويمنع لتضاد الإعطاء، طبعا مراد من التضاد قلنا لا التضاد المنطقي، لتضاد الإعطاء والمنع، هذا عند اتحاد المسند إليهما، وأما عند تغايرهما فلا بد أيضا من المناسبة، كما أشار إليه بقوله وزيد شاعر وعمر كاتب وزيد طويل وعمر قصير، لمناسبة بينهما أي بين زيد وعمر. لا يكفي أن تكون هذه المناسبة الإنسانية أو الحيوانية، لذا قال كالأخوة أو الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك، وبالجملة يجب أن يكون أحدهما مناسبا للآخر وملابسا له، ملابسة لها نوع اختصاص لا مطلق المناسبة، وإلا لاشتركت حينئذ لا والذي عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم، يوجد مناسبة بين صبر مرارة النوى وصبر أبن وكرم أبن حسين، وهو الاتحاد في الشيئية. وبالجملة يجب أن يكون أحدهما مناسبا للآخر وملابسا له ملابسة لها نوع اختصاص، فلا يكفي الملابسة في الشيئية أو الحيوانية ونحو ذلك، بخلاف زيد شاعر وعمر كاتب بدون المناسبة بين ماذا وماذا، بين زيد وعمر، فإنه لا يصح هذا التعبير وإن اتحد المسندان اللي هو الشاعرية والكاتبية. ولهذا حكموا بامتناع خفي ضيق وخاتمي ضيق، مع كونهما يتحدان في ماذا؟ في المسند. ليش؟ لعدم اشتراكهما وتناسبهما في المسند إليه. ما هو المناسبة بين الخف والخاتم؟ لا يوجد مناسبة. وبخلاف زيد شاعر وعمر طويل، لا مناسبة بين الشعر والطول مطلقا، أي سواء كان بين زيد وعمر مناسبة أو لم تكن، لعدم تناسب الشعر وطولا قام. خلاصة البحث في هذه الفقرة ماذا يريد أن يقول؟ أنه الجامع والمناسبة لا يكفي أن تكون بين المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية، بل لا بد يكون الجامع والمناسبة بين المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية، وبين المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية، يعني التناسب بين كلا الركنين من الجملتين. شنو وين في الحاشية؟ رأي الحاشية وين معلقة؟ وكان الاعتبار المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية. فقط واحد، وقد تكون المناسبة بين المسند إلى في أحدهما والمسند لا لا، هذا كلام خطأ، هذا كلام غير صحيح. لكن الإسلام خطأ وقبيحه. لا هذا غير صحيح، حسب صريح كلام المصنف لابد أن يتحد المسند في الجملة الأولى مع المسند في الجملة الثانية، والمسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية. هذا كلام غير صحيح، الإسلام حسن والقبيح الكفر. لا هذه ركية، حتى لست جملة ركية. بل في مقابل هذا الشيء العرف الذي ذكره المصنف، الآن ورد المصنف في تعمق السكاكين. السكاكي ذكر أنه يجب أن تكون بين الجملتين ما يجمع وين سنة القراءة في الكلام السكاكي، وبالوهم القوة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات من غير أن يتأدى إليها، يعني أن يصل إليها من طرق الحواس، كإدراك الشاة معنى في الذئب، وبالخيال، يعني والمراد بالخيال القوة التي تجتمع فيها صور المحسوسات وتبقى فيها بعد غيبوبتها عن الحس المشترك. تدري جيدا في الحس المشترك هي القوة الفعلية، القوة الفعلية يعني التي تكون الأمور فيها مستحضرة. يعني الآن أنا عندما أغمض عيني وأتصور كتاب المختصر، الآن صورة كتاب المختصر أين تذهب؟ إلى ما يسمى بالحس المشترك. هوب الآن بدأت أتكلم وغفلت عن كتاب المختصر، وين يذهب كتاب المختصر؟ إلى الخزان، إلى خزان المعلومات، إلى خزان المعلومات. هذا الخزان، خزان الحس المشترك، يسمى الخيال. الآن المخيلة شيء والخيال شيء آخر، خزان الحس المشترك يسمى الخيال. هذه الجهة التي عندما يتصل الحس المشترك بالخزان يتذكر، هذا التذكر يكون بارتباط بين الحس المشترك وبين ماذا؟ وبين ماذا؟ والخيال. بخلاف القوى العاقلة، القوى العاقلة لا تهدأ، القوى العاقلة حتى في حالة النوم يقول الفقهاء أنها تشتغل، هي هي التي تعطي إرشادات العضوية للجسم، انتبهنا؟ فلا تهدأ، تبقى في حالة شغل دائم، بخلاف الحس المشترك يهدأ يغفل. فعندما المعلومات لا تكون فعلية يقال للحس المشترك ماذا؟ خيال. عندما تكون فعلية يقال للحس المشترك ماذا؟ حس مشترك. المعلومات الجزئية المادية عند فعلية استذكارها وين تستذكر؟ في الحس المشترك. عند عدم فعلية استذكارها أين تكون؟ في الخيال. هذا الخيال غير المخيلة. فتبقى فيها بعد غيبوبتها عن الحس المشترك، وهو إلى أين يرجع؟ الحس المشترك. يريد أن يفسر لنا الحس المشترك. طبعا من ناحية بلاغية الأفضل أن يقول ماذا؟ وهو أو وهي. نعم بل الأولى أن يقول وهي. ليش؟ لأن إذا وقع الضمير بين مبتدأ وخبر فالأولى بلحاط التذكير والتأنيث أن نراعي جانب الخبر. جانب الخبر هنا ما هو؟ القوة، وهي مؤنث، فالأفضل أن يقول وهي القوة التي تجتمع فيها صور المحسوسات وتبقى فيها بعد وهي القوة التي تتأدى إليها، يعني تصل إليها صور المحسوسات عن من طرق الحواس الظاهرة. وبالمفكرة القوة التي من شأنها التفصيل والتركيب والتصرف والاستنتاج بين الصور المأخوذة من الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض، ونعني بالصور، يعني الصور المدركة بالحس المشترك ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة، ونعني بالمعاني ما لا يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة. فقال السكاكي الجامع بين الجملتين إما عقلي، وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصور ما. جامع العقل بنظر السكاكي الجامع عند السكاكي ينقسم إلى أقسام ثلاثة: العقل، الوهم، الخيال. أصعب جامع من هذه الجوامع ما هو؟ سوف يأتي أنه الخيال. وبه تتفاوت البلغاء. هذا أهم جامع، هو الجامع الخيال. الجامع العقلي له عدة أصاديق. المصداق الأول للجامع الخيالي للجامع العقلي التماثل. المصداق الأول في الجامع العقلي هو التماثل. المصداق الثاني التضايق. مثلا الأول، مثال الأول، تقول العلة، أو تعال نمثل المثال الثاني في البداية، العلة متقدمة والمعلول متأخر. هذه جملة وهذه جملة. المسند إليه في الجملة الأولى العلة، والمسند إليه في الجملة الثانية المعلول، وبينهما نسبة بين العلية والمعلولية. ماذا يوجد؟ نسبة التضعيف. بين التقدم والتأخر أيضا يوجد نسبة التضعيف. قد تكون النسبة أيضا نسبة التماثل، مثل زيد، زيد ماضم وعمر نافر، وكان زيد وعمر يشتركان في ماذا؟ في الأخوة، في الصداقة نحو، وشيء من هذا القبيل. الثالث، الجانب الثالث جامع للعقلي، القسم الثالث، أن يكون بينهما اتحاد في التصور. طبعا هذا الاتحاد في التصور يشمل ماذا؟ التضايف، لأن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا، ومتكافئان في التصور، يتوقف تصور أحدهما على تصور آخر. لكن المقصود منه حتى لو لم يكن بينهما تضايف، لكن كانا بحيث يتصوران معا، فحينئذ يكون بينهما جامع عقل. هذا الجامع العقل، الجامع الوهمي والخيالي يأتي. يقول قطوال السكاكي الجامع بين الجملتين إما عقلي، وإن يكون بين الجملتين اتحاد في تصور ما، مثل الاتحاد في المخبر عنه، اتحاد في تصور ما، اتحاد في التصور ما، مثل تقولك زيد يعطي وزيد يمنع، بين المسند إليه في زيد يعطي وزيد يمنع يوجد اتحاد في التصور. ليش يوجد اتحاد في التصور؟ لكونهما شيئا واحدا، مثل الاتحاد في المخبر عنه، المخبر عنه يعني المبتدأ المسند إليه، أو المخبر به، زيد يعطي وعمر يعطي، أو في قيد من قيودهما نحو مثلا تقول هكذا: زيد العالم جالس، وعمر العالم قاعد أو قائم. اتحدا في ماذا؟ في الصفة، في قيد من قيودهما. هذا المصداق الأول للجامع العقلي. وهذا ظاهر في أن المراد بالتصور الأمر المتصور. ليش؟ من أين أتينا بها الظهور؟ شوف عبارة المصنف، ارجع إلى المتن: أن يكون بينهما اتحاد في التصور. التفتزاني بماذا فسر الاتحاد في التصور؟ بماذا مثل له؟ يقول: مثل الاتحاد في المخبر عنه. نسأل سؤال: المخبر عنه والمخبر به تصور أو متصور؟ المسند إليه والمسند، والمسند تصور أو متصور؟ متصور. فإذا بهذا يكون مراد المصنف من الاتحاد في التصور ليس بمعنى أنك تتصورهما معا مثل المتضايفين، هذا الفرق بين الاتحاد في التصور والتضايف، لا بمعنى أننا نتصورهما معا بحيث يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر مثل الدور المعي في المنطق، اتفقنا؟ وإنما المراد من الاتحاد في التصور يعني الاتحاد في المتصور. واضح هذا الشيء؟ يعني المتصور واحد، يعني المسند إليه في الجملة الأولى هو نفس المسند إليه في الجملة الثانية، المسند في الجملة الأولى هو نفس المسند في الجملة الثانية. ولما كان مقررا أنه لا يكفي في عطف الجملتين وجود الجامع بين مفردين من مفرداتهما، ما المقصود بمفردتين من مفرداتهما، هذا الذي تقدم قبل قليل، أنه لا يكفي الاتحاد في المسند أو الاتحاد في المسند إليه، لا بد من الجامع بينهما معا باعتراف السكاكي. أيضا غير المصنف عبارة السكاكي فقال الجامع بين الشيئين إما عقلي. إيش عبارة السكاكي وين تقدمت؟ عبارة التفتزاني التي نقلها عن السكاكي. شوف التفتزاني ماذا نقل عن السكاكي، هذا السكاكي ذكر هذه العبارة كلها التي ذكرها إلى أن يقول قال السكاكي الجامع بين الجملتين إما عقلي، عبارة التفتزاني، قال السكاكي الجامع بين الجملتين إما عقلي، وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصور ما. شوف المصنف ماذا قال، الجامع بين الشيئين ما قال بين الجملتين. ليش؟ لأن عبارة بين الجملتين يكفي أن يكون فيها ماذا، جامع بين المسند والمسند، بين المسند في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية، يقال أنه في جامع بين جملتين. ولذا العبارة اللي قرأتها في الحاشية على مبنى المصنف ماذا، خطأ، هذا دليل على خطأ تلك العبارة. السكاكي قال الجامع بين الجملتين، لو كان في جامع بين المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية يصدق أنه في جامع بين الجملتين، مع أن هذا لا يكفي، لا بد أن يكون جامع بين جميع مفردات. لذا المصنف غير العبارة من الجملتين إلى الشيئين، فقال الجامع بين الجملتين يعني بين الشيئين، يعني بين كل شيء في الجملتين. إما عقلي، وهو أمر بسببه يقتضي العقل اجتماعهما في المفكرة، وذلك في ثلاثة موارد. المورد الأول بأن يكون بينهما اتحاد في التصور، قلنا المراد من التصور المتصور، أو تماثل، فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص. ليش قال العقل بتجريده المثلين عن التشخص؟ لأن العقل لا يدرك الجزئيات، العقل لا يدرك إلا الكليات، فلا بد أن يجردهما. بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد بينهما، يراهما شيئا واحد. الآن زيد وعمر، عندما يرفع العقل خصوصية زيد، طوله وشكله ولونه وخصوصية عمر، ماذا يبقى؟ الإنسانية. فيراهما العقل شيئا واحدا، يرفع التعدد بينهما فيصيران متحدين، وذلك لأن العقل يجرد الجزء الحقيقي عن عوارضه المشخصة الخارجية وينتزع منه المعنى الكلي فيدركه على ما تقرر في موضعه. ما هو الذي تقرر في موضعه؟ من أن العقل لا يدرك إلا الكليات، وإنما قال في الخارج. طب ليش قال المصنف في الخارج؟ يعني ماذا ينبغي أن يقول إنما قال في الخارج؟ فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص قيد التشخص بكونه ماذا؟ في الخارج. ليه؟ لأن العقل لا يجرده عن المشخصات العقلية. لأن العقل لا يشخص جيدا. زيد له مشخصات خارجية، مثل ماذا؟ لونه، شكله، طوله، وزنه، هذه مشخصات خارجية. وله مشخصات عقلية، مثل ماذا؟ الحدود العقلية للشيء ما هي؟ الجنس، الفصل. فلو جاء المصنف وقال لأن العقل يجرده عن المشخصات، لكان معنى ذلك أن يجرده عن ماذا؟ عن المشخصات الخارجية والمشخصات العقلية، مع أن العقل لا يجرد عن المشخصات العقلية، المشخصات العقلية من المعقولات الثانوية التي يدركها العقل. فلذا قيد المصنف المشخصات التي يجرد عنها العقل بكونها مشخصات خارجية، لأن العقل لا يجرد الجزئي عن المشخصات العقلية، لأن كل ما هو موجود في العقل فلا بد له من تشخص فيه به يمتاز عن سائر المعقولات. شوف، حتى الأمور الكلية إذا لم يكن لها مشخصات في العقل، كيف صار عندك في العقل كلية الإنسان، كلية الحيوان، كلية البقر؟ لأن الشيء إذا سلبت مشخصاته يصبح ما به، يعود ما به الامتياز إلى ما به، إلى ما به ماذا؟ الاشتراك. بعد يصبح كل الأشياء في العقل واحدة، وهذا واضح بالوجدان. فإذن حتى الكليات في العقل بينها ما به الامتياز. ما هي التي يتميز بها هذه المشخصات؟ ليست خارجية. مشخص البقر عن الإنسان ليس مشخص عقلي، وإنما هو الجنس والفصل، بل المعقولات الثانوية. لأن كل ما هو موجود في العقل فلا بد له من تشخص فيه به يمتاز عن سائر المعقولات. وها هنا بحث. طب كلمة بحث عند المصنف إشكال. طب وها هنا بحث، وهو أن التماثل هو الاتحاد في النوع. تفهم جيدا خلاصة الإشكال الذي يريد أن يذكره، أن بحث التماثل في المنطق قرأنا له معنى عام للتماثل وله معنى خاص. التماثل بمعناه العام يشمل التجانس وكل شيئين بينهما اشتراك في جهة معينة، فزيد وعمر متماثلان لاشتراكهما في الإنسانية، والإنسان والبقر متماثلان لاشتراكهما في الحيوانية، والحيوان والنبات متماثلان لاشتراكهما في الجسم نامي، وهكذا نصعد إلى أن نصل إلى جنس الأجناس. هذا كله بالاصطلاح العام يقال له ماذا؟ تماثل. وعندنا اصطلاح خاص للتماثل في مقابل التجانس، وهو الاشتراك ماذا؟ في النوعية. فزيد وعمر مثلان لاشتراكهما في أي شيء؟ في الإنسانية. فإذا كان هذا المراد من التماثل، فحينئذ أنت أيها المصنف سابقا ماذا ذكرت؟ أن في قولك جاء زيد وذهب عمر غير صحيح إذا لم يكن بين زيد وعمر اشتراك في مثل الأخوة والصداقة والعداوة، ولا يكفي الاشتراك في الإنسانية. مع أن في كلام السكاكي التماثل من الجامع العقلي، وإذا يوجد جامع عقلي فيجوز الكلام. هذا واحد من الإشكالات التي يمكن أن تسجل على هذا الكلام تكملة البحث إن شاء الله.